جايز يكون قلبك حنون جايز كمان يقدر يخون جايز يكون قلبك حنون جايز كمان يقدر يكون جايز يكون قلبك حنون جايز كمان يقدر يكون جايز يكون قلبك حنون جايز كمان يقدر يكون جايز وإذا أنا حقدر أقبل منك تقدر وإذا أنا حقدر أقبل منك تقدر ومهو جاي Thank you. حبي يا ماهر اشتري منه كم يداني وبعدت عنه الحب يا ماهر اشتري منه كم يداني وبعدت عنه الحب أنا يا ما هربت منه ثم يداني وبعدت عنه بشوفه وبسمع كلام عليه خلاني خايف أشتاق بشوفه بسمع كلام عليه خلاني خايف أشتاق قلوب مدوبة دموع مغلبة قلوب مدوبة دموع مغلبة أقرأ اللي متأثر وده وده